أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 57 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، وليس 56. في الحقيقة المرة الماضية قلت الدرس 55، وكان هو الدرس 56، لأني كنت توقفت عند الدرس 55 قبل رمضان، والإخوة هم اللي لبسوا علي الرقم، فيعني من باب تصحيح الرقم في الدروس مواصلة في السلسلة. الدرس السابق هو 56، وهذا 57 من دروس العقيدة إن شاء الله تعالى. نحن مع توحيد الأسماء، أي بصفة خاصة من توحيد الأسماء والصفات ومن معالم التوحيد بصفة عامة. ذكرنا أن أهل السنة والجماعة في معتقدهم في الأسماء والصفات يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. يثبتون الصفة والاسم، ويفوضون الكيف لله عز وجل. أقول يفوضون الكيف وليس المعنى، لأن البعض قد يخلط بين تفويض المعنى وتفويض الكيف، فإذا حدثته عن اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته جل وعلا قال لك لا أعلم معناها ولا أفهم المراد منها، وهذا ليس من عقيدة السلف ولا من فهمهم في باب الأسماء والصفات، إنما يفهمون المعنى، يثبتون الصفة ويفهمون المعنى ويفوضون الكيف لله عز وجل. معنى يثبتون الصفة أو الاسم، لأن الله عز وجل أثبت ذلك لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ويفهمون المعنى إذا قال الله عز وجل في اسم من أسمائه أنه هو الحي وأنه هو السميع وهو البصير وهو العليم وهو الحكيم، أو في صفة من صفاته بأنه له القدرة وله الإرادة وله وجه وله يد وله استواء وله عجب وضحك وغضب، فهموا المعنى المراد، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولو رحنا نزعم أننا ما نفهم معنى الوجه ولا نفهم معنى اليد ولا نفهم معنى العلم ولا نفهم معنى السمع ولا معنى البصر، كأن الله عز وجل تعبدنا بكلام أعجمي لا نفقهه، والله عز وجل أنكر هذا المعنى في مثل قوله تعالى أعجمي وعربي. ينزل القرآن أعجمي على ناس عرب؟ لا، القرآن عرب، كتاب عربي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا اللسان العربي المبين نحن نفهم كلماته ونفهم المعنى المراد من سائر آي القرآن الكريم وكلماته، لكن إذا رحت تقول كيف حياته، كيف سمعه، كيف بصره، كيف يده، كيف قدمه، كيف استواؤه، كيف نزوله، هنا نفوض الكيف لله عز وجل. ولا نقدم في ذلك ولا نؤخر، لأن من راح يبحث في هذا الكيف كمن راح يفعل شيئا ولا يمتلك أي أدوات، هتبني بيتا وليس معك أدوات البناء، أي أدوات نحن نملكها حتى نقدم أو نؤخر في معرفة الكيف في أي اسم من أسماء الله عز وجل أو في أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى؟ نحن إذ أثبتنا له هذه الأسماء وتلك الصفات لأنه أثبتها، وإذ فوضنا الكيف لأنه لم يخبرنا عن الكيف، فلما أخبرنا عن الاسم أو الصفة آمنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، لكن لما لم يخبرنا عن كيف أسمائه، إذا قلنا من أسمائه أنه عالم وسميع وبصير، الكيف لهذا السمع ولهذا البصر ولهذا العلم لا نعلمه، كيف استواؤه وعجبه وضحكه وغضبه ونزوله لا نعلمه، هو لم يخبرنا فلم نملك الأدوات فجهلنا الكيف، فالكيف مجهول فلا نقدم فيه ولا نؤخر، لا نقول نؤوله أو نمثله أو نجسمه، نحرفه أو نكيف له، لأننا ينبغي أن ندرك قدرنا وأن ندرك قدر ربنا عز وجل. ندرك قدرنا بأننا لا يمكن أن نحيط علما بالله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ندرك قدرنا حين نجد في أنفسنا ما لا نعلمه، في أنفسنا ما لا نعلمه، كالروح مثلا، ماهية الروح، أي شيء عن الروح من حيث الماهية أو المعنى، الكيان، أين تكمن، كيف تدخل، كيف تخرج، أي معنى، أي معلومة عن الروح، نحن لا نعلم عن الروح إلا ما قاله ربنا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعلم أنها سر الحياة فينا، فمتى خرجت صار الإنسان جثة هامدة، بعد أن كان إنسانا كائنا حيا يتكلم ويتحرك، خرجت منه الروح صار جثة هامدة. لكن ما ماهية الروح؟ نحن لا نعلمها. والعلم الذي عرف دقائق جسم الإنسان، الجسم المادي، حتى يستطيع أن يعد لك خلايا الجسم وكيف تتجدد ومتى، وهذا شيء بالملايين، لكن ما استطاع أن يقدم ولا أن يؤخر بالنسبة للروح. فنحن جهلنا كنه ذاتنا، وجهلنا كنه أرواحنا، فكيف نتعالى لندرك كنه ربنا جل وعلا؟ لا بد إذن أن نعرف قدر أنفسنا، كالذي قال إنك لا تدري كيف يجري منك الطعام أم كيف تبول، فلا تقل كيف استوى كيف النزول. أنت لا تعلم أشياء كثيرة عن نفسك، تأكل ولا تدري كيف يجري منك الطعام ولا كيف يهضم، وهكذا. لماذا يتعالى الإنسان ويتطاول يريد أن يتعرف على كنه صفات الخالق وكنه أسمائه سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. أنت صنعة، والصنعة لا تعلم عن الصانع إلا ما جعله فيها، كما لو ضربنا المثل بمخترع الكمبيوتر، على الرغم من أن الكمبيوتر اختراع كبير وعظيم، لكن ما الذي يعلمه الكمبيوتر عن صانعه ومخترعه؟ لا شيء. فإذا جاء صانعه ومخترعه فوضع فيه اسطوانة سيدي فيها بعض المعلومات عن مخترع الجهاز وعن الصنعة وكيف تعمل وكيف يمكن أن يصلحها إذا تعطلت أو توقفت، فهذه حدود معلوماته. لله المثل الأعلى، أخبرنا عن نفسه بأمور فآمنا وسلمنا، ولم يخبرنا بأمور أيضا فآمنا وسلمنا، فلما أخبرنا عن أسمائه وصفاته آمنا بأسمائه وصفاته وأثبتناها له كما هي في القرآن وصحيح سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وفهمنا المراد عن الله عز وجل كسائر معاني القرآن، لكن عند الكيف نحن نسلم لله عز وجل ونفوض العلم إلى الله عز وجل، كالذي قال لمن سأله أينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل، قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل، لا أنت ولا غيرك يستطيع أن يقول كيف هو، لأنه لا يعلم الله إلا الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن علمنا عن الله أشياء كعلم الطفل بالنسبة لما يدركه الرجال، فأنت كبشر تمر بمرحلة الطفولة وبمرحلة الرجولة، ما الذي يعلمه الطفل عن معالم الرجولة ومسؤولياتها؟ لا شيء، وكلاهما بشر الطفل والرجل، لكن ما الذي يعلمه الطفل عن معنى الرجولة؟ لا شيء. ما الذي تعرفه النملة عن الجمل؟ وهذه مخلوقة وذاك مخلوق، فينبغي أن نعرف أقدارنا كما ينبغي أن نعرف قدر ربنا جل وعلا، أنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه بكلمات مجملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له، إنه سبحانه وتعالى في أسمائه لا يشبهه أحد، فهل تعلم له سميا؟ وكذلك في صفاته جل وعلا وفي أفعاله سبحانه وتعالى كما هو في ذاته جل وعلا، في كل ذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء كقولة علماء الأمة كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل ما أراك إلا زنديقا، وقال للجالسين أخرجوه عني. والمراد بالسؤال هنا السؤال عن كيف الاستواء، سؤال عنه بدعة يعني عن كيفيته، وإلا فالاستواء مسطور ومذكور في كتاب الله ومعلوم. فإيماننا بأسماء الله عز وجل وصفاته نؤمن بها على النحو الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والقرون المشهود لها بالخير. لم يكن فيهم معتزلة ولا أشاعرة ولا ماتريدية ولا مجسمة ولا معطلة، لم يكن فيهم هذه الأفكار. لذلك نحن إذ ندرس عقيدة القرآن والسنة نعود بها إلى الأصل وإلى بساطتها الأولى، إلى ما قبل نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإني سائلك. يوم أن نزلت هذه الآية هل كان في المسلمين من هو سنة وشيعة، وهل كان فيهم من هو خوارج ومرجئة، وهل كان فيهم أشاعرة وماتريدية، أو في باب الأسماء والصفات من يحرف ومن يكيف ومن يمثل ومن يؤول ومن يعطل؟ لا والله، لا والله. لذا نحن نعود إلى الأصل ونترك ما ابتدع. لكن أن يجبر الناس اليوم على أن يعتنقوا فكرا معينا ومذهبا معينا كما يروج للباطل بكل صور، بل للكفر أيضا يروج للباطل على نحو ما سمعتم عن الشيعة، ويروج للكفر على نحو ما سمعتم عن النصارى، ويدعى لاتباع مذهب قسرا وقهرا على نحو ما سمعتم للدعوة إلى الأشعرية والماتريدية، وعلى الجميع أن يعتقد أنهم أهل السنة والجماعة. يعني ما كنا نرى هذا من قبل ولا نعرفه، على الرغم أننا وجدنا في عصر الفتن، لكن لم تكن الفتن حالكة بهذه الصورة. الشيعة موجودون منذ أمد، لكن ما تبجحوا كتبجحهم في زماننا هذا، حتى إن القاصي والداني سمع مجريات المؤتمر الذي فيه سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نجاور النصارى منذ الفتح الإسلامي ما رأينا تصريحات ولا وقاحة ولا جرأة كالتي سمعناها في هذه الأيام. ندرس الأشاعرة والماتريدية في الأزهر مذ أنشئ الأزهر، لكن دون أن نجبر على أن نتمذهب بمذهب وهكذا. لكن الأمور تأخذ هذا المنح العجيب وذلك المسلك الغريب، إنها فتن تدع الحليم حيرانا، فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله. نحن في قضية الأسماء والصفات كقضية عقدية جزء من كل، جزء من كل في قضايا العقيدة التي ينبغي أن نتعلمها من القرآن والسنة، لا من الخريدة ولا الجوهرة ولا المواقف ولا من أي كتاب من كتب علم الكلام ولا من الفلسفة ولا من الألغاز ولا من الطلاسم. عقيدة القرآن والسنة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذا الوضوح، بهذه البساطة، بهذه السهولة ينبغي أن نتعلم عقيدته. لو لم تكن هناك مذاهب ضلت في قضية الأسماء والصفات كان يكفيك وأنت تقرأ قول الله تعالى مثلا يد الله فوق أيديهم أن تضع بجوارها ليس كمثله شيء، دون ما تظل تفكر هل لله يد أو ليست له يد، وكيف يده، وهل نعطلها أو نؤولها أو نمثلها، لا يحتاج هذا. لكن لما وجد التأويل والتعطيل والتمثيل والتحريف والتكييف، نحن صرنا نرد على هذا ونضطر أن نتطرق إليه من باب الرد على الشركيات والضلالات على حد قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك، وديننا تخلية وتحلية. فنحن نتخلى عن هذه الأقوال الباطلة لنتحلى بالحق الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لما كانت المسألة شائكة وذكرت لكم سلفا كيف ضل أناس كثيرون في هذه المسائل، في هذه المسألة بالذات، لذا تجدنا نشرح فيها بعض الشيء. نعم، مع سهولة منهج الأسماء والصفات، منهج السلف في هذا واضح على نحو ما ذكرت لك ملخصا. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. في آخر الدرس الماضي كان في بيان لهذه الكلمات: التحريف الذي يكون بتغيير لفظ النص أو معناه، لفظ النص كتغيير الآية وكلم الله موسى تكليما تصبح مع تقديس المنهج الباطل وكلم الله موسى فتصبح يصبح المتكلم هو موسى على أنه فاعل مؤخر، والله يصبح مفعول مؤخر مفعول مقدم كلم الله موسى، يبقى كلم موسى الله. ده كلام باطل، تحريف للقرآن وتحريف لفظي. وطبعا أن لهم أو لغيرهم أن يحرفوا القرآن المحفوظ بحفظ الله له، له توراة وله إنجيل عشان يحرفوا فيه. لو استحفظوا عليه كما استحفظ أهل الكتاب على التوراة والإنجيل كان المعتزلة والخوارج والمرجئة والمؤولة وكل هؤلاء يحرفوا في القرآن كما يشاءون. لكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك مثل هؤلاء الذين غيروا الكلمة وحركة فيها كلم الله موسى تكليما جوبه بقوله تعالى، طب انت عملت هنا تقديم وتأخير في الآية. طيب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ازاي بقى هتنفي صفة الكلام هنا؟ فبهت الذي كفر. فده اسمه تغيير او تحريف بالنص. وتحريف المعنى لما يبقى معنى الاستواء استيلاء، وده تحريف. استواء الله، الرحمن على العرش استوى، قولوا استولى، ده تحريف في المعنى. ولا يعرفه اهل اللغه ولا يعرفه السلف الصالح رضوان الله عليه. ولكن هو الموجود في الكتب سيما الأزهرية اللي بتدرس لأبنائنا، عندهم كتب التفسير خلاف كتب التوحيد تلاقي فيها استوى بمعنى استولى، ومن غير ما نقول تفسير مين وتفسير مين والكلام. تحريف التكييف إثبات كيفية الصفة، كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، يظل يتخيل ويكيف الصفة استواء أو غير استواء. التمثيل مثل التكييف ولكن بإثبات شيء مماثل، كان يقول استواء الله على عرشه كاستواء على كرسي هذا، ونزول الله إلى السماء الدنيا كنزول من على المنبر هذا، فيكون هذا اسمه التمثيل. وكذا يقال عنه تشبيه ويقال عنه تجسيم. والتعطيل إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات كلية أو جزئية. الله عز وجل يستوي على العرش؟ لا، لا يستوي. الله يغضب؟ لا، لا يغضب. لله وجه؟ لا، ليس لله وجه. ده اسمه تعطيل نفي الصفات، حتى بلغ بهم أنهم يقولون الله لا يعلم، الله لا يسمع، الله لا يبصر. لماذا؟ لأنك أنت تعلم ولأنك تسمع ولأنك تبصر، فيخاف وجود شبه بينك وبين الله فينفي الصفة عن الله. هذا وجه. أو يقول لك لو قلت الله يسمع ويبصر والصفات قديمة والذات قديمة يبقى تعدد قدماء وهذا شرك، فينفي الأسماء وينفي الصفات ويبقي ذاتا بلا أسماء وبلا صفات، ذات يجردها من كل شيء فلا يسميها بأسمائها ولا يصفها بشيء من صفاتها فتصبح عدما محضا، وهو قولة السلف. المعطلة يعبدون عدما، نفوا عن الذات الإلهية كل الأسماء وكل الصفات، يعبدون عدما. لما تصف إله بأنه لا يسمع ولا يبصر وليس له وجه وليس له يد وليس له قدرة ولا إرادة ولا ولا ولا، كل لآت بعد المشبهة على العكس منهم، له وله وله في الوجه في الوقت الذي يتخيلون فيه، يتخيلون وجه الله ويد الله واستواء الله وعجب الله وضحك الله فيجعلونه جسما يشبهونه. في المعطلة يعبدون عدما والممثلة يعبدون صنما. فاتباعك وإيمانك بالأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. باب التأويل هو المنتشر الآن، ويراه الناس أخف الأمور. قلت هذا في زعمهم إن التأويل أخف، يعني له اعتبر الله عز وجل جسمه ولم ينفه، لأنه مسألة إنك تشبه الله عز وجل بخلقه هذا والعياذ بالله كفر صراح بواح، سواء تقول جسمك الأجسام أو ليس كالأجسام، أو إنك تنفي عشرات ومئات الآيات التي تحدثت عن أسماء الله عز وجل وصفاته. ده نفي آية واحدة أو كلمة أو حرف من القرآن كفر، فكيف بعشرات ومئات الآيات؟ فلما بتنظر للمسألة من هذا المنظور تقول يبقى التأويل أخف، خلينا مع التأويل. الذي يؤمن بما ورد من الأسماء والصفات ولكن يتأول اليد بمعنى القدرة والعين بمعنى الرعاية والاستواء بمعنى الاستيلاء والمجيء مجيء ملك والنزول نزول أمر أو نزول رحمة وما إلى ذلك. قل لا، تأويل شره خطير. المؤول ما تأول إلا لأنه شبه أولا، فلما تأول الصفة على غير معناها عطل معناها. فإذا قال الله يد الله فوق أيديهم راح يقول لا، لا نشبه الله عز وجل، نؤول هذه الآية فنجعلها بمعنى القدرة. لماذا؟ لأنه تخيل الشبه أولا. إنما لو قلت يد الله فوق أيديه وأنت لا تزعم شبها ولا مماثلة بينك وبين الله عز وجل انتهت المسألة. لله يد ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، خلص. إنما هو تخيل أن يد الله كأيدينا فراح يتأولها بالقدرة، فلما تأولها بالقدرة نفى عن الله ذات الصفة، فوقع في التشبيه أولا وفي التعطيل آخرا. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منها، فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. توقيفية يعني يتوقف إثباتها أو نفيها على الكتاب والسنة. وردت عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. بالدلالة أو بالعبارة الواضحة الصريحة بالاسم، الاسم يكون اسما والصفة تكون صفة والفعل يكون فعلا، ولا أستخرج من الفعل اسما ولا من الصفة اسما إلا أن يرد الاسم أصلا. فمثلا اسمه الحي والصفة هي الحياة، واسمه الرحمن أو الرحيم والصفة هي الرحمة. فنحن نعرف اسم الله الحي أنه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ونعلم اسمه الرحمن والرحيم. نحن ما أخذنا هذا الاسم من صفة في مثل قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة فاستخرجنا منها اسم الرحمن أو رحم، لا، بل ورد اسم الرحمن علما واسم الرحيم علما. لكن إذا جاءت صفة أو جاء فعل لا أستخرج منه الاسم إلا أن يكون اسما علما. فالله عز وجل في أفعاله يعز ويذل ويعطي ويمنع ويولج ويخرج ويرزق. وأنت تقرأ هذه الأفعال في مثل قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. أنت في هذه الآية أو في هاتين الآيتين أمام سبعة أفعال، أفعال وليست أسماء، تبقى أفعالا كما هي ولا نستخرج منها أسماء نجعلها ضمن الأسماء 99 التي ينبغي أن نحصيها. سبق أن أشرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والأمة بتجتهد في إحصاء هذه الأسماء 99. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بها، لم يعدها، مش الرواية المدرجة بعد الحديث ألا وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الأسماء، الصبور الرشيد الصبور ولا الصبور الرشيد، لا دي رواية مدرجة وضعيفة ومن كلام الوليد بن مسلم وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واحد بعد ما أورد الحديث حاول يعرف 99 اسم يطلعها من القرآن ومن السنة. فلما لم يستطع إحصاءها دخل على باب الأفعال وباب الصفات وجعل منها أسماء. فتجده أورد المعز المذل من فعلي تعز من تشاء وتذل من تشاء. عندك سبعة أفعال في الآية كلها أفعال لم يأتي منها اسم غير الفعل وترزق من تشاء بغير حساب، جاء اسما علما في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأصبح الاسم هنا مستقلا، جاء الاسم علما. لو لم يأتي اسم الرزاق علما ما كنا نأخذ من قوله ترزق اسم الرزاق أو الرازق، كما لا يجوز لنا أن نأخذ من قوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أن تكون من أسمائه تعالى المؤتي والنازع أو المنزع. تؤتي الملك من تشاء، هل من أسماء الله المؤتي؟ لا، ما حدش قال كده. طيب وتنزع الملك ممن تشاء وليس من أسمائه النازع أو المنزع، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، هم فعلان زي الفعلان زي الفعلين السابقين، لكن واحد الوليد بن مسلم هذا راح خد تعز من تشاء وتذل من تشاء عمل منهم اسمين مذكورين في 99 المشهورين المعروفين من زمان. فتجد من الأسماء المعز المذل، إنما هي أفعال وليست أسماء. ليس من أسماء الله المعز ولا من أسمائه المذل، إنما هي من أفعاله، تعز من تشاء وتذل من تشاء. على نفس الشاكلة، ليس من أسماء الله النافع الضار، يا نافع يا الله، يا ضار يا الله، إذا كان الضار من معانيها المؤذي، وليس هذا من أسماء الله عز وجل، وموجودة في 99 المشهورة المحفوظة، إنما هي جاءت كأفعال في مثل قوله تعالى: قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أو قوله تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. جاءت كأفعال، إنما أسماء لا. طب وإيه المانع؟ من طلع من الأفعال أسماء ومن الصفات أفعال، يبقى مش هتبقى 99. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، يبقى بدل 99 999 9990 وهكذا. طيب، مما يدلك على خطأ ما ذهبوا إليه في تعداد الأسماء، إن آية كالتي بين أيدينا مشتملة على 7 أفعال، نستثني واحد ترزق من تشاء على أن الله عز وجل هو الرزاق في اسم علم، يبقى 6 أفعال. اختار منها فعلين: تعز من تشاء وتذل من تشاء، وذكر اسم المعز المذل، وترك بقية الأفعال المذكورة في الآية: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فلم يستخرج منها أسماء. وبعدها: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هل ينفع أننا أخذ من فعل تولج اسم المولج، ومن فعل تخرج اسم المخرج، ويبقى المخرج عاوز كده؟ ما ينفعش. وهذا هو بعض معنى قول السلف: الأسماء توقيفية، انك انت مش كل حاجة تيجي للصفات وتستخرج منها أسماء، ولا الأفعال وتستخرج منها أسماء. انت عندك في الأفعال الواردة في كتاب الله عز وجل فيما ورد في باب الانتقام من الأعداء، باب المعاملة بمثل ما يفعلون، حين تقرأ عن المنافقين: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما ينفعش انت تقول لي هو ده فعلهم، تروح تطلع منه اسمه تقول الله المستهزئ. لا، نسوا الله فنسيهم، وتروح مطلع لاسم الناس: وسبحان ربي لا يضل ربي ولا ينسى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تقول لي من أسمائه الكايد، ومكر ومكر الله يبقى من أسمائه الماكر. لا، بقيت هذه الأفعال أفعالا، ولا يجوز استخراج أسماء منها، هو أيضا من باب الأسماء التوقيفية. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء لا نأتي نحن فنضيف عليه. هتجد مثلا ناس وأفكار مذاهب موجودة ومعروفة، لما يتكلم عن الله عز وجل يقوم يشبه الله عز وجل بخلقه ويديله اسم. المهندس الكبير اللي هندس لنا هذا الكون، الفنان العظيم اللي رسم لنا هذه اللوحة الفنية العظيمة في السماوات وفي الأرض، الدكتور الكبير اللي ما في زيه دكتور. إذا كنت سمعت هذا الكلام أو ما سمعتوه، لكن سمعناه وقرأناه. فمن أسماء الله عز وجل في الفكر الماسوني المهندس الأعظم. جبت المهندس الأعظم منين؟ أسماؤه توقيفية، هو لم يقل عن نفسه إنه مهندس، ولم يقل عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى ولو شفعتها بأنه المهندس الأعظم والأكبر وكل ما كل أفعال التفضيل التي تستطيع أن تأتي بها، لكنه الأسماء توقيفية، لم يرد هذا الاسم على في كتاب الله ولا على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن أقول الله هو المهندس الأكبر أو الكبير، ولا الدكتور الكبير، ولا إنه الفنان العظيم. هذه أسماء أنت بتخترعها من عندك، ثم فيها من الشبه ما فيها مهما وضعت أفعال التفضيل بعدها الأكبر والأعظم. لا، أسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية توقيفية. تأتي أنت بأسماء من عندك، كيف تستخرج من الأفعال ومن الصفات أسماء؟ كيف؟ ولذلك كانت هناك محاولات كثيرة جدا للعلماء في معرفة إحصاء الأسماء الواردة كأسماء أعلام، له اسم مأخوذ من صفة ولا مأخوذ من فعل، وله اسم مضاف، لا، أسماء أعلام. محاولات كثيرة جدا على مدى 14 قرن، وموضوع لكل واحد نفسه يدخل الجنة من هذا الباب، من أحصاها دخل الجنة. وكانت منها المحاولة اللي عملها أخونا الشيخ الرضواني الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، حاول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن الأمر لا يزال قيد البحث والدراسة. إذن أسماء الله تعالى توقيفية. التوقيفي ما ثبت أو ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منها، فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك. أسماء الله تعالى وصفاته من المحكم في معناه المتشابه في حقيقتها، المحكم في معناه، ده كلام سبق بيانه مع شرح الجملة الأولى. محكم في معناه يعني معناها معلوم، المعنى اللغة العربية التي نزل بها القرآن معروف، لا يمكن أن أفهم معنى استوى إنه نزل، ولا نزل إنه استوى. أفهم إنه نزل، نزل بمعنى نزل، واستوى بمعنى استوى، والعين بمعنى العين، الرؤية، الوجه، كل هذه المعاني لها معنى معروف، بس الكيف نفسه مجهول. جهلنا كنها الذات، فجهلنا كنها الصفات. إذا كانت الأشياء بتختلف في دنيا المخلوقات، لو قلت رأس، هي كلمة رأس، فيأتي في ذهنك الرأس التي تعرفها، لكن رأس المال اختلف المعنى، رأس إنسان، رأس حيوان، رأس الجبل، المعنى يختلف تماما. عين، يجي في ذهنك معنى العين، لكن تقول رأيت عينا، برضو رأيت عينا تأخذ كذا معنى. فعندك رأيت عينا يعني رأيت عين إنسان، ولا رأيت عينا عين ماء، ولا رأيت عينا يعني جاسوسا، الجاسوس يقال عنه عين، ويقول رأيت عين جالوت واشتريت عينا، يبقى ذهبا أو فضة، وهكذا. وتقول عين الإنسان فتشير إلى جارحته، والإنسان عينه، يبقى كله من باب التوكيد. فإذا كان هذا في دنيا الخلق، فلماذا يكون هناك شبه بين الخالق والمخلوق جل وعلا، بين الخالق جل وعلا وبين المخلوق؟ ما يكون هناك شبه. لكن إذا ذكرت كلمة العين فهمنا معناها وحسب سياقها يفهم معناها. لكن كنه العين لا نعلم. لو أني طلبت منك أن تصف لي إنسانا فقلت لي لم أره، فأنت تعجز عن وصفه، وأنا ألح صفه لي، وأنت تقول أنا لم أره، صفه لي أنا لم أره، وهو إنسان. على عكس ما لو رأيته رحت تقول هو طويل أو قصير، هو أبيض أو أسمر، هو سمين أو نحيف، وهكذا. لكن أنت لم ترى إنسانا لا تستطيع أن تصفه. من الذي رأى الله جل في علاه حتى يصفه؟ لا أحد، ولا الأنبياء، ولا الأنبياء. وموسى عليه السلام الذي كان يكلم ربه مباشرة بلا واسط وأعجبه الكلام، قال يعني طب تجرى بقى، مدام بكلم ربنا يمكن أقدر أشوف، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أنا أرى ولكن أنت لا تستطيع أن تراني لأنك إنسان ضعيف تحتاج إلى مؤهلات أخرى حتى تراني، وهي المؤهلات التي يعد الله عز وجل أهل الإيمان في الجنة من أجل أن يروه سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا قال له لن تراني. خذ مثل مادي محسوس، ولكن انظر إلى الجبل، شوف الجبل في قوته وعظمته ورسوخه وشموخه، إن استطاع أن يتحمل رؤيتي وهو جبل تستطيع أنت يا موسى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، مجرد تجلي بداية ظهور، جعله دكا وخر موسى صعقا. وموسى صعق لرؤية الجبل، وهو يدك لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى الله المتجلي جل وعلا؟ خر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الذي لم يرى الله لا يستطيع أن يصف الله. وقد ذكرت أنه ليس هناك أحد رأى ربه في الدنيا، إذن لا نستطيع أن نصف الله عز وجل. فنؤمن بأسمائه وصفاته ونعلم أنها محكمة في معناها، فمعناها معلوم، متشابهة في حقيقتها، لا يعلم حقيقتها إلا الله جل في علاه. تنقسم صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه إلى قسمين: ثبوتية أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم، وسلبية نفاها الله عز وجل عن نفسه كالإعياء والظلم. ولا أجد مجالا لأن أسترسل في حديثي الليلة وأخذ وقتا موسعا أو مطولا معكم، نظرا لدرس آخر يكون إن شاء الله بعد العشاء، برنامج في قناة الحكمة عله 10:30 إن شاء الله، في الرد على بعض الأفكار التي يروج لها الآن، كانت شيعية أو كانت كافرة نصرانية أو غير ذلك. فلهذا أكتفي بهذا القدر، ندرك صلاة العشاء سويا، ثم لعلنا ندرك إن شاء الله مع الزحام المعهود على البلد ندرك إن شاء الله البرنامج في حينه. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسألكم صالح الدعوات، وبعتذر عن الأسئلة أو الإجابة عليها لأنها كثيرة الليلة، وإن كان يعني إن كانت مهمة لكن هناك ما هو أهم منها ومما يستفيد منه كثير من الإخوة في عالمنا الإسلامي. ويبقى الإعلان عن الدرس للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بعد العشاء، كما نوهنا سلفا ونؤكد ونذكر بأنه ستتغير الساعة ونأخذ التوقيت الشتوي، واليوم بطبيعة الحال بيقصر وهم هيقصروا زيادة. فدروسنا إن شاء الله تكون من بعد العشاء بدءا من الأسبوع القادم، وفقني الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.